بالله فقد افترى إثما عظيما. تفسير الآية: إن الله لا يغفر ويشرك به، أي لعبد لقيه بالشرك مات عليه بلا توبة ولا إيمان، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب والمعاصي الصغائر والكبائر تفضلا منه وإحسانه لمن يشاء من عباده المذنبين. ومن يشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك فقد افترى، افتعل واختلق إثما عظيما كبيرا عظيم الضرر. فوائد الآية: وفي الآية خطورة الشرك، وأن الله لا يغفره بلا توبة، وأن جميع أنواع الشرك عند الله ظلم عظيم، سواء كان شركا في الربوبية أو شركا في الإلهية أو شركا في الأسماء والصفات، ويدخل في ذلك الشرك في الحكم والتحليل والتحريم، أو جحد وجود الله بالكلية، أو إثبات آلهة غير الله. طبعا هذا يعني قضية الحكم والتحليل والتحريم هذه تؤخر، لأن جحد وجود الله بالكلية شيء أعظم. يعني بعد ما ذكرنا أنواع الشرك على أنواع التوحيد الثلاثة، خلينا نقول أو شركا في الأسماء والصفات، أو طيب نعم، ويدخل في ذلك جحد وجود الله بالكلية، أو إثبات آلهة غير الله كشرك المجوس، أو شرك التبعيض الذي يزعم النصارى فيه كزعم النصارى، أو شرك التبعيض كزعم النصارى أن الإله مركب من ثلاثة، وكذلك شرك التقريب الذي كان يفعله أهل الجاهلية بصرف أنواع من العبادة لمن يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله، وكذلك شرك التقليد كعبادة غير الله تبعا للغير. طبعا هذه بل تشكل، وكذلك شرك التقليد كعبادة غير الله تبعا للآباء والأجداد، تبعا لمن سبق، تبعا للآخرين. بس هو تكرار الغير، يعني مع غير مع غير. وكذلك شرك التقليد كعبادة غير الله تبعا. ها شو رأيكم؟ وكذلك شرك التقليد كعبادة غير الله تبعا وكذلك شرك التقليد هو ممكن يقول يعني الناس المحيطين، واحد يقلد محيطين به، أو هو لأن الغير هذه شاملة. بس وكذلك شرك التقليد كعبادة غير الله طيب نخليها تبعا للغير ماشي. وشرك الأسباب وهو من شرك الربوبية، وفيه إسناد التأثير إلى الطبيعة وما فيها، والزعم أنها تخلق وتفني وتنفع وتضر ونحو ذلك. وشرك الأغراض الذي فيه العمل طيب قبل هنا عاد هنا شرك الحكم يدخل في يعني بعد وشرك التقليد كعبادة غير الله تبعا للغير، هنا ندخل وشرك الحكم وهو طاعة غير الله في التحليل والتحريم. شرك الحكم وطاعة غير الله، بلاش نخصصه في طاعة التحليل والتحريم، وطاعة غير الله. وشرك الحكم وطاعة غير الله في التحليل والتحريم، وشرك الأسباب طيب إلى وشرك الأغراض الذي فيه العمل لغير وجه الله رياء وسمعة. وفيها إيماء إلى وصف أهل الكتاب واليهود بالمشركين، وفيها أن الشرك لا ينفع معه أي عمل من أعمال البر، وذلك أن التوحيد أصل الأعمال وأساسها، فإذا بطل سقطت الأعمال، فإذا بطل سقطت الأعمال، أو فإذا زال أحسن، حتى كلمة التوحيد ما نستعمل بطل، فإذا زال سقطت الأعمال. وفيها أن الموحدين لا تهبط بهم الذنوب إلى الحضيض الذي تهوي به إلى الحضيض الذي تهوي إليه إليه أحسن أرواح المشركين. وفيه طبعا اللي أمس قلنا نبغى وين الأخ ما جاء اليوم اللي قلنا نبغى نعيدها، اللي قلنا ما في عليها ملاحظة الأخ اللي كان هنا أشار إليها، قلنا إذا جينا نقرأها إن شاء الله نعالجها. وفيها أن جميع أنواع المعاصي القولية والفعلية ما دون الشرك بالله داخلة تحت مشيئته تعالى في المغفرة. وفيها أن الشرك يفسد النفوس إفسادا كليا يستلزم عقابها. وفيها فضل التوحيد وأن صاحبه لا يخلد في النار بل يكون مصيره إلى الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه من العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، البخاري 5827، مسلم 94. وفي رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من مات من أمتك، وفي رواية: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، البخاري 6443، مسلم 94. وفيها أن نفي الشرك وتحقيق التوحيد سبب لمغفرة الذنوب. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حاجة ولا داجة أي لا صغيرة ولا كبيرة إلا قد أتيت. صح كذا نص الحديث. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 3 مرات؟ قال: نعم. قال: فإن ذلك يأتي على ذلك كله. رواه أبو يعلى 3433، وقال محققه إسناد صحيح، وقال ليث من رجال ثقات المجمع 10/83. وفي الآية سعة مغفرة الله، وأنه تعالى يهبها من يشاء تبعا لحكمته سبحانه. فمن حجرها عن موحد فويل له، كما جاء في حديث العابد الذي كان يعظ أخاه العاصي باستمرار فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال له: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالمة أو كنت على ما في يدي قادرة؟ اذهبوا به إلى النار. رواه أحمد 2/323، وقال أحمد شاكر في تعليقه عليه إسناده صحيح 8/275. وفي الآية أن من لقي الله كافرا فهو محجوب عن رحمته ومغفرته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا. رواه أحمد 499، السلسلة الصحيحة 511. وفيها أن المشرك محروم من الجنة مقطوع له بالنار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، المائدة 72. وكذلك قال في الرزق الحسن والماء في الآخرة: إن الله حرمهما على الكافرين، الأعراف 50. وفيها أن اجتناب جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي هو سبب يحصل به نيل مغفرة الله. الظاهر نشير هو سبب، تصير. وفيها أن اجتناب جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي يحصل به على طول يحصل به نيل مغفرة الله العظيمة، كما قال في الحديث القدسي: ومن لقيني بقراب الأرض يعني ملؤها خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. صحيح مسلم 2687. وفي الآية أن أهل التوحيد لا ييأسون من مغفرة الله، وفيها أن الشرك تستصغر في جنب عظمته جميع الذنوب والآثام. وفيها إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى ومنها المشيئة، وكل أفعال صادرة عن حكمته عز وجل. وفيها رد على المفرطين المصرين الذين يحتجون بمغفرة الله، فيقال لهم إنها ليست لكل أحد ولكنها لمن يشاء، وما أدراكم أنها ستشملكم. وفيها وجوب التوحيد وأنه أعظم معروف، وتحريم الشرك وأنه أعظم منكر، وفيها أن أعظم الكذب والافتراء على الله والكفر والشرك به. وفيها خطورة الشرك الأصغر والخفي وعدم الاستهانة بهما، وقال كثير من العلماء إنهما لا يغفران إلا بتوبة ولا يدخلان تحت المشيئة، فهما أسوأ من الكبائر من هذه الجهة. وفيها تعليق المؤمن، طيب شوف التناسب هذا مع حديث إيش: اللهم إني أستغفرك، أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لأن بعض الشرك الخفي والأصغر بعض ما ينتبه للإنسان، فيقول أستغفرك لما لا أعلم. طيب، وفيها تعليق المؤمن برجاء مغفرة الله بعد تخويفه من الشرك ليحذر هذا ويلتمس تلك. وفيها أن المشرك لا يستفيد من حسناته ولا من دعاء غيره ولا من المصائب التي تنزل به، بينما يستفيد الموحد منها في مغفرة صغائره. وفي الآية رد على المعتزلة والخوارج القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار ولو كانوا موحدين. وفيها رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وأن المؤمن لا يعذب. وين الرد على المرجئة؟ طيب، رد على المعتزلة والخوارج القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار ولو كانوا موحدين. طيب، إذا نقول وفي الآية رد على المعتزلة والخوارج القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار ولو كانوا موحدين، وذلك بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك. طيب، وفيها رد عن المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وأن المؤمن لا يعذب، وذلك بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمغفرة لقوم دون قوم، جميل. فينجو أناس ويهلك آخرون. وفيها الرد على المتساهلين المفرطين الذين يطمئنون الناس بلا ذكر التخويف من الله وعذابه ووعيده، فيقتصرون على التبشير دون الإنذار، وعلى الوعد دون الوعيد، وعلى الترغيب دون الترهيب. وهذا انحراف في الدعوة وتملق للعصاة وسكوت عن أمور من الدين طمعا في الجاه عند الناس. وفي هذه الآية فصل النزاع في بيان مصائر الناس، فأما من مات على الشرك فلا يغفر الله له، ومن مات تائبا غفر الله له، وأما من مات مذنبا في غير توبة فهو الذي وقع فيه النزاع بين أهل السنة وغيرهم. فاستدل أهل السنة بهذه الآية على أنهم الطائفة هذه تحت مشيئة الله، وحاول الوعيدية أن يقولوا إن هذه الآية في المغفرة لمن يشاء للتائبين، وهذا باطل، فإن التائب يغفر الله له كما وعد، فلا يقال عنه إنه يدخل تحت المشيئة. ثم إن المغفرة للتائب قد وردت في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الزمر 53، أي لمن تاب فيدخل في ذلك الشرك وغيره. وفيها أن جانب الاحتمال في المشيئة رادع وزاج المفرطين والمسرفين، وفيها تعديل جانب الترغيب والترهيب في نفس المسلم بذكر ما يطمع فيه دون جزم، فيبقى المسلم بين الخوف والرجاء. ولذلك قلنا هنا فالتائب يغفر الله له كما وعد. طيب اللي هو أي لمن تاب فيدخل في ذلك الشرك وغيره، فيدخل في ذلك الشرك وغيره. طب هذا مقتضى أنه لو استغفر تاب. يعني هو شف مثل هذه النقطة ذكرها للعامة أو يعني إذاعتها يمكن ما تكون مناسبة، لأنه تدعو للتواكل. يعني يقول واحد والله ما دام يمكن يغفر لي بدون ما استغفر، وش هو يعني خلاص الحمد لله ان شاء الله برحمه كلها برحمه الله يكمل. يعني الناس عنده بس يبغاك تفتح له شيء بسيط باب كذا يدخل على طول، يعني بقضه وقضيضه. فيمكن اثاره بعض المسائل، يعني وان كانت هي حق في ذاتها طبعا، أن الله يغفر ممكن يغفر بدون ما يتوب ناس، صح ممكن، بس لو واحد جاء توسع فيها كذا وركز عليها، يعني إيش ممكن يطلع الناس من خطبة الجمعة مثلا أو قراء أو إنه يعني في يعني في مجال، يعني مو في أمل، يعني في ممكن يا خلاص. مرة ثانية. الشرك بالقول لا يكون إلا كذبا، وبالفعل لا يكون إلا فسادا. طيب الشرك بالقول، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، واضحة. طيب وبالفعل لا يكون إلا فسادا، أخذ من وين؟ وفيها أن الشرك بالقول لا يكون إلا كذبا، والشرك بالفعل يكون الفعل فسادا. يعني لو قلنا وفيها أن الشرك بالقول كذب وبالفعل، والشرك بالفعل فساد، وفيها أن الشرك بالقول هو كذب والشرك بالفعل هو فساد. الأولى واضحة من الآية ماشي، بس الثانية من وين؟ يعني معنى صحيح بس من وين؟ يعني ممكن أجيب لك فائدة وصحيحة بس ما لها علاقة بالآية، بس أنا أبغى أشوف يعني منهجية الآن واحد عشان تنضبط الأمور في الدرس. نقول الفائدة لها علاقة بالآية، فالمهم تكون العلاقة صحيحة والفائدة صحيحة. أما إن ممكن تكون الفائدة صحيحة لكن ما لها ارتباط بالآية، طيب من وين يعني؟ أيوة يعني قصدك إنها كالتكملة يعني الحاق يعني ممكن واحد يذكر أول الفائدة من الآية مباشرة والباقي تكملة القسمة. وفيها أن الشرك بالقول لا يكون إلا كذبا. وفيها أن الشرك بالقول لا يكون إلا كذبا، والشرك بالفعل لا يكون إلا فسادا. ويغفر ما دون ذلك. في شيء في القرآن يعني مثل إن الله لا يصلح عمل المفسدين أو يعني هل في شيء في وصف الشرك بالفساد؟ في ارتباط أو آية، في آية تجمع بين ذكر الشرك والفساد؟ يعني ممكن أقول لك والله مثلا والشرك بالفعل لا يكون مثلا إلا باطلا لقوله تعالى مثلا إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، ففيها جمع بين العمل والبطلان أو كذا مثلا. ففي شيء في ارتباط بين الشرك والفساد، طبعا الشرك الفعل يعني مثلا آية فيها أن الشرك بالفعل فساد. أيوة هذا هو الظاهر، إنه هو يعني عمل فاسد حابط. مثلا لو قلت حبوط بطلان أقرب يعني، ولا يكون إلا حبوطا أو إلا حابطا. بس اللي قبلها وفيها أن الشرك بالقول لا يكون إلا كذبا، يعني العملية نفسها عملية الكلام أو القول هذا، أول واحد ما يقول مثلا ما شاء الله وشئت هذا كذب، لأنه هذا ما مشيئته ما هي مثل مشيئة الله، أو يعني أي شيء حلف بغير يعني كفوا شرك بالله في إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا كذب. لو جبت كلام فيه إنه في مع الله إله هذا كذب، القول هذا كذب. طيب والعمل الشركي فساد، يعني يفسد فاسد مفسد. إذا قلنا يعني شمولية فاسد مفسد وحابط محبط وباطل مبطل، يعني بس حنبغى كلمة فساد هذه يعني هي من كلام شو اسمه ابن عاشور يعني. يعني ويسعون في الأرض فسادا، بس ما ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وين وردت إن الله لا يصلح عمل المفسدين؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين في السحرة، يعني السحر مثلا، السحر يعني يبغى لها شوي تأمل، هتشوف تأمل. وإذا ما حصلنا خلاص نقول أن الشرك بالفعل لا يكون إلا بطلانا مثلا أو باطلا. طيب ها؟ أجل ما جاب من دليل، جاب من شيء عقلي كذا أو استنباط. طيب ماشي، ننتقل الآية التي بعدها. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ما هي العلاقة بين ما سبق وبين هذه الآية؟ أعطونا المدخل. كتبنا في التفسير عندك، ارجع لي إلى وراء شوي، نصيبا، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إيش قلنا فيها التفسير؟ بس من باب استدراك بعض النقص، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا؟ في التفسير أيوة. بس أضيف كلمة والنصيب هو الحظ والحصة من الشيء، هو الحظ والحصة من الشيء. طيب أعطيني تعريف الطمس. ربنا اطمس من قبل أن نطمس وجوها، إيش قلنا في الطمس؟ أيوة طيب، عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي أنا أبغى الطمس، طمسة بس معنى المعنى اللغوي ما كتبنا في التفسير. أيوة إيش كتبنا؟ تمام خلاص مكتوبة كلها. طيب أعطونا رابط، يعني الآن الرابط بين قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وبين اللي مضى، وش الرابط من التفاسير ومن البقاعي ومن هذا؟ في شيء طيب، ثم توالت الآيات في ذكر الصفات المذمومة لأهل الكتاب، في توبيخ أهل الكتاب بصفاتهم المذمومة، فلما ذكر تحريفهم وشركهم فلما ذكر ضلالهم وإضلالهم وتحريفهم وشركهم قبل كذا ما أول مدخل شوف لأهل الكتاب هي سورة النساء. بعد ما خلصنا من الـ من الـ من الأحكام، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة من الذين هادوا يحرفون الكلم. يا أيها الذين آمنوا من قبل أن آمنوا ما نزلنا مصدقا معكم من قبل أن نطمس وجوهًا إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلما ذكر ضلالهم وإضلالهم وتحريفهم وشركهم طيب أتبع ذكر إيش كتبنا؟ ضلالهم وإضلالهم. أيوة بس وقفنا هنا. وشركهم أتبع ذلك بذكر تزكيتهم لأنفسهم بالباطل كما قالوا من قبل، كما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال تعالى ألم ترى استفهام تعجب من حال هؤلاء، أي ألا تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعك من حال هؤلاء عليكم السلام في الله. طيب أي لحظة، أي انظر واعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعك من حال هؤلاء، أي انظر واعجب، أي انظر واعجب. وحطوا ألم ترى إلى معها كلها، ألم ترى إلى من حال هؤلاء الذين يزكون أنفسهم بين قوسين. يمدحونها ويزعمون الصلة بالله وأنهم ناجون من النار مع ما هم عليه من الكفر والشرك، والتزكية التطهير والتنزيه. وقد قال بعض أهل الكتاب لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال. ولن يدخل الجنة غيرنا. طيب بل الله يزكي من يشاء بين قوسين. فلا عبرة بتزكيتهم أنفسهم، لأن الله يطهر ويفضل من يشاء من عباده، وهو العالم بحقائق الأمور. ومن هو أهل للتزكية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يظلمون فتيلة، أي مع أنهم يعاقبون على تزكيتهم لأنفسهم بالباطل، لكن الله لا يظلمهم، ولا بأدنى شيء، والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في القلة والحقارة، وأصل الفتيل الشيء المفتول، وسمي ما في شق النواة بذلك لكونه على هيئته، طيب العرب ضربت المثل في نواة التمرة بأشياء، فمنها الفتيل والنقير والقطمير واليعفور اليعروف، طبعا هي ثلاثة مذكورة في القرآن، اللي هي قول الله ولا يظلمون فتيلة، اللي هو الخيط اللي في شق النواة، هذا الخيط الدقيق اللي في شق النواة، والقطمير هو القشر الرقيق اللي يغلف النواة، والنقير اللي هو النقطة النقرة التي في ظهر النواة، واليعروف قالوا ما بين النواة والقمع الذي يكون في رأس الثمرة كالعلاقة بينهما. ايه يسموه هذا؟ ايه ايوه أيوة القمع يسموه الثرفوق. طيب هنا نعم اليعروف قال ما بين النواة والقمع الذي يكون في رأس الثمرة كالعلاقة بينهما. طيب يعني احنا الآن دخلنا كذا في التفسير، نقرأ اقرأ منير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحسن وقتادة نزلت هذه الآية وهي قوله ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال ابن زيد نزلت في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي قولهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال مجاهد كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. وكذا قال عكرمة وأبو مالك وروى ذلك ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وذلك أن اليهود قالوا إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة وسيشفعون لنا ويزكوننا، فأنزل الله يزكون أنفسهم، وذلك أن اليهود قالوا فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ورواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى حدثنا ابن حمير عن ابن لهيعة عن بشير بن أبي عمرو عن أكرمة. ما هو حمير؟ حمير حدثنا ابن حمير محمد بن حمير أبو عبد الحميد الحمصي. حمير أنت عندكم حمير بالرجوع إلى لأنه يقول انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني شكلها حمير حمير. ومحمد محمد حتى هنا شكلها حمير محمد بن حمير بن أنيس السليحي بفتح أوله ومهملتين الحمصي صدوق من التاسعة. رجعت شيء فيها حمير ولا حمير؟ يعني الآن هذا الـ النظر هنا. طب نشوف ماشي راجع ما دام انت اي المرجع عندك ايش؟ لا هذه مشكلة ابن لهيعة مصري نعم فمحتمل يكون خلط لان محقق هنا قال محمد بن حمير ابو عبد الحميد الحمصي انظره في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم والمؤتلف والمختلف الدارقطني. نريد راوي عبد الله إذا دورونا في تهذيب التهذيب. خلاص نشوف الإخوان اللي في الشبكة معنا دورونا في تهذيب التهذيب في الرواة عن ابن لهيعة من فيهم عندكم محمد أيضا ها؟ فيهم من فيهم محمد بن حمير أو محمد بن حمير؟ طيب لأنه فعلا بالله مصري ومحمد بن حمير الذي ذكره صاحب محقق الطبعة هذه قال أبو عبد الحميد الحمصي فكيف يكون؟ وعادة نشوف هذه طبعة لأنه شوف راجعونها واعطونا خبر نعم. عن ابن لهيعة عن بشير بن أبي عمرو عن أكرمة عن ابن عباس قال كان اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب وكذبوا. قال الله إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم ثم قال وروي عن مجاهد. طيب لحظة. كان اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم يعني يجعلون الصبي إماما في الصلاة. ليش؟ يزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. طيب ماشي إيش حتستفيدوا من هذه العملية لو قدمتم صبيانكم لأنهم غير بالغين وما لهم ما عليهم ذنوب إيش حتستفيدوا؟ يربطون هذا بالمغفرة لهم هم أنه يعني لو صلى أولادهم أئمة يعني هم سيغفر لهم. فقال في هذه الرواية فأكذبهم الله أو كذبوا أو كذبوا وقال الله إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. يعني خلي الإمام صغير ما هو بالغ ما عليه ذنوب إيش دخل اللي وراه؟ يعني لأنه هو ما عليه ذنوب راح تمسح ذنوبهم لأنه الإمام صغير؟ يعني إذا الإمام غير مكلف هذا يؤدي إلى مسح ذنوب من وراءه؟ من هذه العلاقة الباطلة؟ ما في علاقة. فأنزل الله لم ترى الذين يزكون أنفسهم. طيب فيه بالله يا عسي الحفظ محمد بن مصفى يكتب حديثه ولا يحتج به هذا من أبي حاتم أبو حاتم وقال أحمد ما علمت عليه إلا خير. يعني أحمد وثقه أبو حاتم قال لا يحتج به. أي نعم هو بالله يعني يكفي. ثم قال وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك نحو ذلك. وقال الضحاك قالوا ليس لنا ذنوب كما ليس لأبناء. ارفع شوي يعني. وقال الضحاك قالوا ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب. فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم فيهم وقيل نزلت في ذم التمادح والتزكية. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المقداد بن الأسود قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المدحين التراب. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال ويحك قطعت عنق صاحبك. ثم قال إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا. طيب حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتوى في وجوه المداحين التراب حمله بعضهم على ظاهره واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه جاء من يمدحه في وجهه فحثى في وجهه التراب واستشهد بالحديث. وقال بعضهم المقصود أمرنا أن نحثو في وجوه المداحين التراب يعني أن نسكتهم وليس المقصود أن يعني أنه فعلا نجيب التراب ونرميه في وجوههم. فإذا حمله بعضهم على ظاهره قالوا التوجيه النبوي انك تشيل تراب وترميه في وجه اللي يمدحك فيه. وقال بعضهم لا المقصود ان نسكتهم وان يعني نطردهم او نصرفهم او يعني كذا انه يعني انهم ما نسمع لا نسمح لهم بالمدح في الوجه. وحديث سمع رجلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال ويحك قطعت عنق صاحبك يعني أن هذا المدح الذي مدحته به في وجهه يدخل العجب عليه ويجعله يصبح مغترا فيؤدي به إلى الهلاك. هذا العجب والغرور يؤدي به إلى الهلاك فكأنك قطعت عنقه. يعني النتيجة مدحك هذا كأنك قطعت عنقه. فما هو الجامع المشترك بين قطع العنق وبين المدح في الوجه، أن المدح في الوجه يؤدي للعجب والغرور، وهذا هلاك للإخلاص والدين، وليقطع العنق واحد بالضربة بالسيف مثلا يؤدي إلى هلاكه. فالجمع المشترك هو الهلاك، بس هذا هلاك حسي وذاك هلاك معنوي، أو هذا هلاك البدن وذاك هلاك الدين، فهذاك يمكن أشد، اللي هو أنك تقطع عنق صاحبك بإهلاك دينه وليس بإهلاك نفسه. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، يعني ولا بد، فليقل أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه صادقا، أحسبه قائما الليل، أحسبه عابدا، أحسبه زاهدا، أحسبه داعية، أحسبه صبورا، أحسبه شكورا. طيب، ولا أزكي على الله أحدا، يعني أني أنا ما يعني الله أعلم بالعباد، وأنا مهما يعني إيش كيف حزت ما يمكن أني يعني أزكي، والله يعلم الحقائق، فأنا لو زكيت وليس كذلك عند الله فكلامي ليس بشيء، كلامي ليس بشيء. وإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين أحاديث مدح النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة في وجوههم، مثل مدح أبي بكر في حضرة كل الصحابة؟ طيب، كيف نجمع بينه وبين هذا؟ يعني إن أمن الناس علي أبو بكر واساني بمالي وأهل أنتم تاركوني صح، يعني مدح عمر في وجه، مدح عثمان يعني بأشياء، يعني مدح بعض أصحاب الوجوه. فيقال: الجواب من وجوه. أولا، الحاجة إلى المدح، كإظهار شرفه في قوم يغمطونه حقه. فأنت الآن محتاج أنك تعرف فيه، تمدحه. ليش؟ للحاجة، لأنه في ناس يظلمونه. أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله، اعتاده واعتده وأدراعه في سبيل الله. طيب، الحاجة إلى المدح، كأن يكون الممدوح مظلوما فينصره بالمدح. اثنين، طيب، أو أن يكون يعني دفاعا عنه، يعني أن يكون دفاعا عنه، هذا يعني ينصره كذا، فيكون المدح دفاعا عنه مش ابتداء يعني. ثانيا، أن يعني الحاجة مثل إيش؟ بيان مناقبه للاقتداء به، أو يراد، أو أن يكون، أو يراد إظهار مناقبه وفضله لحاجة الناس إلى الاقتداء به، أو لحمل الناس على الاقتداء به. ثلاثة، أن يؤمن على الممدوح من العجب، يعني أن يكون من الناس اللي ما يتأثروا بالمدح ويكره المدح مثلا. فإذا مدحت لحاجة فيشترط أن يكون الممدوح ممن لا يتأثر بالمدح أو يغتر، ممن لا يغتر بالمدح. فإذا لازم يكون يعني يقال إنه عليه الصلاة والسلام مدح من مدح من أصحابه في وجوههم. طيب، إن فيك لخصلتان يحبهم الله، الحلم والأناة مثلا. ولما تكلم في قضية العطاء قال: وأكل ناسا إلى ما في قلوبهم مما جعل منهم من عمر بن تغلب صحابي، يعني مدح ناس موجودين في المجلس لكن للحاجة، لحاجة مش إسرافا، لحاجة. وثانيا، أن يكون الممدوح معروفا بالديانة والصيانة، وأنه ما يغتر بهذه الأشياء. طيب، وأيضا يضاف شرط: أن يكون المادح صادقا، يعني مروح يزود ويمدحه بما ليس فيه كمدح الشعراء الذين يتبعهم الغاوون. فلا بد أن يكون المادح أيضا لا بد أن يكون المادح صادقا، ليس كمدح الشعراء الذين يتبعهم الغاوون. إيش يسموه مدح الشعراء؟ مو في شعر الهجاء وشعر الفخر وشعر إيش؟ إيه وإيش اسمه؟ عكس الهجاء له اسم في الشعر. ما اختلفنا في المعنى، معروف المعنى. مو في يسموا هذا شعر الهجاء وهذا شعر الفخر وهذا شعر طيب يعني كثير من الشعراء يستحقون أن يذر الرماد في وجوههم أو التراب يلقى في وجوههم. الرثاء لا غير بينهم. ما مدح في غير وجه قضية أخرى. ما لا هو كلامنا كله الآن في قضية ويحك قطعت عنك صاحبك ونحن في وجوه المدحين التراب، كله على المدح المباشر. إذا صار مدح في غير الوجه إن كان بحق فهو جيد، يؤدي إلى حث الناس على الاقتداء بالممدوح. لو واحد مات نذكر من مناقبه ومن مآثره، خلاص لا يؤمن، يعني أمنت الفتنة عليه، أمنت الفتنة عليه، فلو مدحناه بعد موته يصير مدحه لأجل يعني ثناء الناس عليه ويستفيد، يشهدون له بالخير، ومن أثني علي على جنازته خير فقد وجبت له الجنة. يعني صيف في فوائد للممدوح وفي فوائد للناس، في فوائد يعني يقول الناس ليتني ألقى الله بصحيفة فلان. أن يكون ليس بعد الموت مباشرة حتى لا يدخل في النعيم. لذلك يعني تراجم بعض الناس تكتب بعد موتهم بمدة وتجمع. الآن في عصر الإنترنت ممكن يموت اليوم بكرة نازلة ترجمته على طول، جمع من الإنترنت. أصلا في ناس كاتبين ترجمتهم قبل لا يموت، جاهز كل شيء، يقول بس خلوني أنظر أطلع عليها كذا بشوف بعد ما أموت إيش راح تقولوا عني. تعديلات تلقيحات. اي نعم. ثم قال ان كان وقال الامام احمد حدثنا معتمر عن ابيه عن نعيم بن نعيم بن ابي هند عن نعيم بن ابي هند قال قال عمر بن الخطاب من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. وروى ابن مردوية من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد بن عبيد الله بن كريز عن عمر أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، فمن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. طيب طبعا عندنا معتمر عن أبي نعيم بن أبي هند ما أدرك عمر. عندنا أول شيء انقطاع عن نعيم بن أبي هند قال قال عمر، طيب نعيم بن طيب قال أحمد معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال عمر، هو رجال ثقات يعني، بس الإسناد الثاني في موسى بن عبيد الربذي ضعيف، وأيضا طلحة بن عبيد الله بن كريز ما ذكروا له سماعا من عمر. من هو؟ أيوة. بس هو سبحان الله يعني تعدد الطرق، يعني واحد يعني مثلا هذه رجال ثقات، معتبر بن سليمان وأبوه معروف، نعيم بن أبي هند قال عمر، طيب ما في إلا الانقطاع. الثاني في موسى بن عبيد الربذي ضعيف، وطلحة لم يكن له سماع من عمر، طيب وعندنا تقول إيش أيضا من رواية من عن عمر، قتادة عن عمر، أيضا قتادة ما سمع من عمر. ورابعا هي هذه فيها ثقيلة شوي، يعني من قال أنا مؤمن فهو كافر، إيش يعني كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ ولو واحد مدح نفسه هل يكفر؟ يعني هل يخرج عن الملة بمدحه لنفسه؟ طيب حمله على الكفر الأصغر، يعني يقول مثلا من قال أنا مؤمن فهو كافر، مثلا كفر الأصغر، أو إذا كان منافقا وقال أنا مؤمن فهو يعني إذا زكى المنافق نفسه بالإيمان، يعني من قال أنا عالم فهو جاهل ماشي، وحتى إنه في الجنة فهو في النار، يعني فيه إيه نكارة المعنى أو المتن تجعلنا ما نتساهل في تصحيح الحديث. يعني مو نقول قبل شوي له طرق وكذا وجاء من كذا واحد عن عمر من كذا طريق عن عمر، بس الغرابة شوي هذه اللي في المعنى تجعلنا ما نتساهل في تصحيح الحديث. بس إيش قال العلماء فيه؟ صح. قال السيوطي موضوع، وقال المناوي هذه مجازة. أي وقال القاسمي لم أعثر عليه في المسلم. في شيء في كلام الحجر قول المسدد ولا فيه؟ أيوة. طيب شو قال الألباني؟ ما عندك؟ ما في عندكم شيء في التخاريج؟ يعني شوفوا أن المعلق يقول أنه هذا يعني أورده المصنف في مسند الفاروق من طريق حنبل بن إسحاق، أنه لم أجده في المسند، وقد أورده المصنف في مسند الفاروق من طريق حنبل بن إسحاق، حدثنا أحمد بن حنبل به، ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد من طريق عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل به ورجال ثقات، غير أنه منقطع بين نعيم وعمر، ورواه ابن مردوية أورده كذلك المصنف في مسند الفاروق، حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا معاذ بن مثنى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود عن موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبد الله بن كريز عن عمر اللفظ المذكور على، وموسى بن عبيدة هو الرفضي ضعيف، وطلحة بن عبيد الله لم يذكر له سماعا من عمر، غير أن المصنف عضد أحد الطريقين بالآخر. هو فهم أنه ابن كثير عضد أحد الطريقين بالآخر. ونعيم بن أبي هند قال الذهبي عنه في الميزان صدوق. العراقي يقول رواه الطبراني في الأوسط بالشطر الأخير منه ومن حديث ابن عمر وفيه ليث بن أبي سليم تقدم، والشطر الأول روي من طريق يحيى بن أبي كثير ورواه الطبراني في الأصغر بلفظ من قال أنا في الجنة فهو النار، وسنده ضعيف. طيب موسى بن عبيدة كما ذكر في التقريب عبد الله بن كريز، عبيد الله بن كريز أيضا. طيب إذن يعني ممكن نعرض عنه، يعني نتجاوز هذا، ما نذكره، أكمل. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني قال كان معاوية قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة يدعو يوم الجمعة هؤلاء الكلمات. فكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات، يدع يعني يترك، نعم، أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن هذا المال حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبح. وروى ابن ماجة منه. طيب نشوف أول شيء حديث أحمد، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني قال كان معاوية قل ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكان قل ما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث، والشاهد من قوله وإياكم والتمادح فإنه الذبح. طيب هذا الحديث قال البوصيري إسناده حسن، معبد مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. إذن قال البوصيري إسناده حسن، و هذا الكلام في الزوائد 3/181، السلسلة الصحيحة 1284. طيب رجاله ثقات، رجال الستة غير معبد الجهني، قال أبو حاتم هو أول من تكلم بالقدر وكان صدوقا في الحديث. قال الحافظ في التقريب صدوق مبتدع، معبد الجهني معروف يعني من قضية القدرية، من مؤسس مذهب القدرية معبد الجهني، لكن مع كونه منحرفا في قضية القضاء والقدر لكنه صدوق في الحديث، مثل الخوارج يعني عمران بن حطان مثلا، عمران بن حطان أخرج له البخاري أيوة، وهو من هو يعني في الخوارج. فبعض هذه استثناءات يعني استثناءات من، وبعدين هذول نلاحظ أنهم من المبتدعة المتقدمين، يعني عمران بن حطان يعني في الخوارج الأولين، ومعبد الجهني أول، فكانت الانحرافات توها ما يعني هي صارت رأي، لكن بعد ذلك خلاص صاروا يستدلون للبدعة ويكذبون من أجل البدعة. فهذول يعني خلينا نقول نوادر، نوادر مبتدع صدوق، مبتدع ثقة في الحديث مع كونه مبتدعا في شيء من العقيدة، هذول نوادر. من الأصل في المبتدع أنهم كذابين وأنهم يعني ما هو يعني خلاص راح جانب، انت الراوي عندك جانبين، قضية الإيش يعني لما تقول ثقة لازم يكون عنده دين وأمانة صدق معروف بهذا، وعنده حفظ، فأنت الآن عمال يختل عندك جانب الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب في تكملة؟ شوف هذه عبارة دقيقة، حديثه صالح ومذهبه رديء. من اللي قالها؟ دارقطني. وما في ما في زيادة هذه. طيب وروى ابن ماجه، هات لأن هذه لها علاقة. وروى ابن ماجه منه إياكم والتمادح فإنه الذبح، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعب عن غندر عن غندر عن شعب به، ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عليم البصري بن عويم البصري القدري. البصري القدري قدري قدري من المبتدعة مؤسس مذهب القدرية. وقال ابن جرير حدثنا ابن يحيى بن إبراهيم المسعودي حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال عبد الله بن مسعود إن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء، يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا فيقول له إنك والله كيت وكيت، فلعله أن يرجع ولم يحظى من حاجته بشيء وقد أسخط الله. ثم قرأ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وسيأتي الكلام على ذلك مطولا عند قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولهذا قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامدها. ثم قال تعالى ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف هو ما يكون في شق النواة، وعن ابن عباس أيضا هو ما فتلت بين أصابعك، وكلا القولين متقارب. نعم. سبب نزول ما صح شيء في سبب نزول كذا، سبب نزول يعني الآية هل فيها سبب نزول؟ العوفي معروف ضعيف جدا، والثاني اللي هو حديث ابن لهيعة هذا اللي جاء في سبب النزول، فما عندنا يعني سبب نزول ثابت، ما عندنا سبب نزول ثابت. وبالنسبة للآية لها اتصال بالآية التي بعدها، لأنه قال ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بالله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فكأن يعني شوف أنه لو ألحقنا الآيتين ببعض وبعدين كتبنا فوائدهم، طيب فكملوا الكتابة، كمل الكتابة إن خلاص قرأنا الآن الآيتين ولا لا؟ ما قرأت الثانية؟ أكمل اقرأها. هي كلها أربع سطور. وقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، واتكالهم على أعمال أبائهم الصالحة، وقد حكم الله أن أعمال الأباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن دخلت وين في الآية اللي بعدها الآن؟ في إشارات؟ طيب يقولون الشناقضة القارئ حالب والسامع شارب، فاللي يقرأ أحيانا كم يعني ماشي أي هي يقول يعني نحن قراءة يعني ليست في تركيز مثل السماع، إذا كان اللي يسمع مركز. طيب هذا يقول الأخ تقريب التهذيب محمد بن حمير بن أنيس السليفي الحمصي صدوق من التاسعة، وعنده إيش النسائي والماجة والبخاري وأبو داود. محمد بن حمير كنت تقول حمير السليحي أبو عبد الحميد الحمصي روى عن إبراهيم بن أبي عبلة ومحمد بن زياد الألهاني ومعاوية بن سلام وثابت بن عجلان والأوزاعي وبشر بن جبلة وخالد بن أبي حميد المهري وزيد بن جبيرة وشعيب بن أبي حمزة والثوري وابن لهيعة وغيره. فإذا هذا السليحي القضاعي الحمصي روى عن ابن لهيعة. إيش معناها إنه راح دخل مصر يعني عنده رحلة في طلب الحديث؟ وأنت قلت إيش يا أبو عبد العزيز؟ إيه قلت محمد بن حمير بس قلت كأنه إيش؟ إيه طيب بس أنت قلت اسم ثاني، قلت لا قلت محمد بن حمير، قلت له اسم، ذكرت له اسم آخر يعني اسمه الكامل بس ما اسمه الكامل. طيب يعني أنت وجدت في كتب الرجال محمد بن حمير ولا تذكر بقية ال... طيب احنا نبغى نثبت ان هم اثنين، في اثنين ولا هو واحد؟ ان هو واحد لانه هم اللي قالوا شكلوا هذا حمير، محمد بن حمير بن انيس او انيس القضاعي السليحي ابو عبد الحميد الحمصي وروى عن ابن لهيعة. هذا في التهذيب 9/117. هو هذا طبعا المطبوع اللي شكله هنا حمير شكله في تحقيق طبعة هذه اللي هو جمال البنا محمد إبراهيم البنا، إنه ذاك جمال الضال المضل اللي عرفناه قصته، هذا محمد إبراهيم المحقق البنا، واللي أيضا ذكره في التقريب ضبطه أيضا محمد بن تقريب تهذيب الطبعة محمد بن حمير ضبطه أيضا كسر الحاء فتح الياء حمير. طيب فنبغى نشوف محمد بن حمير هذا اللي جبتوه الآن هل هو نفسه آخر إيش القصة؟ لكن إلى الآن يعني اللي يترجح الآن عندنا أنه هو السليح الحمصي، بدليل أنه في تهذيب التهذيب روى عن ابن لهيعة. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. طيب، الصواعق المرسلة أرسل إلينا بهذه الفائدة، فنبغى نشوف لنا أيضا في بقية كتب التراجم أو الرجال، كتب الرجال، أن محمد هذا إيش أخبار، في أخبار عنه أخرى ولا لا؟ نشوف مثلا إيش قالوا عن رواية ابن لهيعة، إيش، هل هو رحل إلى مصر يعني؟ لأن أحيانا يكون اثنين التقوا في الحج، ها، الراوي وهذا حمصي وهذا مصري التقوا في الحج أو في المدينة، ما يشترط يكون هذا سافر إلى هذا ولا هذا سافر إلى دخل بلدهم ولا. طيب نشوف إيش تحقيق في الموضوع، نواصل التحقيقات. ها، إيه، هو يقول روى، هو أنت أحيانا لما تشوف شيوخ الراوي ممكن ترسم خريطة أسفاره، صح؟ الحين بعض اللي يرسم خرائط الرواة، لما يشوف شيوخ الراوي يعرف هو من وين راح لوين لوين، يعني فين البلدان التي دخلها وين. فقال ابن حجر روى عن إبراهيم بن أبي عبلة ومحمد بن زياد الألهاني ومعاوية بن سلام وثابت بن عجلان والأوزاعي وبشر بن جبلة وخالد بن أبي حميد المهري وزيد بن جبيرة وشعيب بن أبي حمزة والثوري وابن لهيعة وغيره. فهذا رجل والله أعلم يعني كأنه رحل، هذا له رحلات يعني. طيب نكتب التكملة، ثم يعني ثم أكد تعالى التعجيب من حالهم فقال انظر بين قوسين يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، نظر المتعجب في حال هؤلاء من اليهود وأهل الكتاب كيف يفترون على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنه لن يدخل جنته إلا هم، وأن الله سيعاملهم معاملة خاصة فلا تمسهم النار إلا أياما معدودات، وأن الله سيغفر لهم بصلاح آبائهم، وكفى به أي بهذا الافتراء والكذب على الله إثما مبينا بين قوسين، ذنبا ظاهرا عظيما يستحقون عليه العقوبة الأليمة، وفي الآيتين ما أعطيت هنا تخريج حديث بن جرير اللي فيه المسعودي يحيى إبراهيم المسعودي عثثني أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش، هذا سلسلة أبيه عن أبيه عن جده مسعودي عن أبيه عن أبيه عن جده، وش فيها؟ أيوة هذا حديث بن جرير هو يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. ليش ابن مسعودي؟ لأنه نسبة لعبد الله مسعود. يحيى بن إبراهيم هذا هو اللي تقول عنه ما إيش إلا إبراهيم الإبراهيم. طيب يحيى بن إبراهيم صدوق ذكره ابن حبان في الثقات، وأبوه وجده يقول لم أجد لهما ترجمة، وجد أبيه أبو عبيدة عبد الملك بن معن ثقة كما في التقريب، وقيس المسلم الجدري شو اسمه قيس المسلم الجدري ثقة، وطارق بن شهاب الأحنفي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، طارق بن شهاب طيب ما يقال شيء هنا في تدليس الأعمش؟ أي طيب نقول الآن وفي الآية وفي الآيتين ذم المادحين لأنفسهم، وأن أهل الباطل لا يزالون يثنون على أنفسهم. وأن صاحب الباطل يتخذ من تزكيته لنفسه طريقا إلى ترويج باطله. وكذلك يخدع نفسه ويطمئنها بحسن المصير. وفيها أن المرجع في التزكية وفيها أن المرجع في تزكية الناس إلى الله عز وجل، لأنه العليم بحقائقهم. وفيها ذم الفخر بالآباء والاعتماد في النجاة على أعمالهم. وفيها أن أعمال الآباء لا تنفع الأبناء إذا كفروا وأشركوا. وفيها أن الكفر والطغيان يدفع إلى حب المدح والتفاخر بالباطل، إلى حب المدح بالكذب والتفاخر بالباطل. وفيها الجمع بين سيئتين، الكذب على الله والكذب في تزكية النفس. وفيها تحذير المرء من إعجابه بنفسه وعمله. وفيها أن أهل الباطل يثني بعضهم على بعض، وفيها أن تزكية النفس يجب أن تكون بالأعمال الصالحة لتنمو فضائلها وترتقي في كمالاتها. وهذه هي التزكية المحمودة التي ذكرها الله بقوله قد أفلح من زكاها. وأما مدح النفس وادعاؤها الكمال فإنها التزكية المذمومة للنفس، تورث الاستكبار عن قبول الحق وعدم الانتفاع بالنصيحة. وفيها أن تزكية النفس لا تقبل في الشهادة والقضاء. وفيها أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأن الله لا يظلم الكافر إذا عمل خيرا فيجزيه عليه ولو في الدنيا صحة ومالا وولدا وشهرة ونحو ذلك. وفيها أن على أهل الإسلام أن لا يغتروا بدينهم مع أنه حق، ونقول أن لا يغتروا، ونعدل العبارة شوي، أن على أهل الإسلام أن لا يشابه اليهود في تزكية أنفسهم بالقول واحتقارهم لغيرهم، طيب، وفيها أن الله لا يحابي أحدا من خلقه وفيها أن المغتر بنفسه يترك العمل الصالح، ويتكل على عمل غيره، وفيها الاحتياط في تزكية الآخرين عند الحاجة، كأن يقول أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، وفيها الفرق العظيم بين تزكية الله للإنسان وتزكية الإنسان لنفسه. وفيها أن الله يزكي عباده الصالحين بتوفيقهم إلى الطاعات وتجنيبهم المعاصي فتسمو نفوسهم وفيها أنه يجب، هذه من فوائد الشيخ بن عثيمين، وفيها أنه يجب على المسلم أن يلجأ في طلب التزكية إلى الله عز وجل، طيب هات الفوائد. طيب وفيها أن سكوت الإنسان عن تزكيته لنفسه لا يضيع ثوابه عند الله، وفيها أن حال أهل الكتاب في كفرهم وتناقضهم تدعو إلى التعجب العظيم وأخذ العبرة والعظة. نعم وفيها أن المتواضع يعظم عمله عند الله، يعني إذا كان هؤلاء الله لا يظلمهم وهم يزكون أنفسهم، فاللي ما يزكي نفسه ويتواضع من يعني يصير أولى أن يعظم عمله عند الله. أن المتواضع الذي لا يعظم نفسه يعظم عند الله، المتواضع الذي لا يعظم نفسه. نعم و وفيها أنه لا يجوز الاغترار بمجرد الانتساب، أنه لا يجوز الاغترار بمجرد الانتساب إلى الدين ولو كان حقا، فكيف لو كان باطلا؟ فكيف لو كان باطلا؟ طيب إيش عندك؟ طيب، وفيها أن الاغترار بالباطل يصد عن اتباع الحق، وفيه أن الاغترار والإعجاب بالباطل يصد عن اتباع الحق. طيب عمر بن أبي عمر، في إضافات من تفسير؟ طيب في شيء عندك؟ أي طبعا احنا ذكرنا قضية التواضع وعدم الكبر والتعب. نعم طبعا، لا شك هذه فائدة مباشرة واضحة، يعني ما تحتاج استنباط، هذه صريحة من صريح يعني من مباشرة من الآية. أيوة الطالب معتقدهم ايش؟ طيب، وفيها إبطال دين اليهود بطريق التعجب من الثناء الكاذب على أنفسهم بأنهم يهود. وادعائهم الميزات لذلك. شوكاني. وفيها كراهية تزكية النفس بألفاظ مضافة إلى الدين، كقول صلاح الدين وعز الدين ونجم الدين، شو بعد محي الدين ايش المشكلة؟ كلهم أئمة الجهاد، نور الدين وصلاح الدين، لكن هذا ما له ذنب، هو أصلا هو اللي ما هو اللي لقب نفسه بهذا، مو لقب نفسه بهذا، هم الناس لقبوهم أو آباؤهم أو أهلهم، يعني قد يقول هو محي الدين يطلع هو مميت الدين، قد يكون هو صلاح الدين يطلع خراب الدين، قد يكون طيب اكتب. وكذلك تزكية النفس بأسماء دينية كتسميته نفسه تقي أو تقي الدين، يعني هناك عاد هناك أضيف تقي الدين هناك، بس عاد خلاص كتقي كتسمية نفسه بتقي. أيوة وإيش بعد؟ إيش كتسمية نفسه بتقي وعابد، عابد كتسمية نفسه بتقي وعابد ماشي. أيوة وإيش قيل؟ إنه هي لما قالوا تزكي نفسها غيرها، يعني لو ما قيل كما غيرها، أيه قيل إنه ما غيره إلا لما قيل، لما تكلم الناس، يعني إنه مو أصل، مش الاسم أصله منكر مثل عبد الكعبة وعبد الله وعبد العزة، لا لما قيل تزكي نفسها غيره، لما صار كلام الناس ما هو يعني صار كلام الناس فيه تهمة فيه اتهام، فاتقاء للاتهام غيره. وش بعد كتقي وعابد وفاضل؟ وش نقول فاضل عابد؟ كتقي وعابد وفاضل، حطوا فاضل. وفيها أن التزكية الحقيقية العظيمة الشريفة هي ثناء الله على عبده المؤمن في الملأ الأعلى، فهذه شهادة الحق من الحق، من الحق تعالى. ايش مرة ثانية عيد الكلام اللي قلته؟ هذا ذكرنا القسم الثاني ذكرنا. طيب غيره حائلا بينه وبين العلم وبين الاستفادة، حائلا بينه وبين التعلم والاستفادة، لأنها تكسب غرورا والغرور يمنع من الاستفادة والتعلم. نعم الافتراء لا يكون إلا كذبا للمبالغة فيه. إيش تقبيح ال انظر كيف يفترون على الله الكريم فعلا. وفيها عد العبارة مرة ثانية. اي طيب نقول وفيها المبالغة في ذم اليهود في قوله انظر كيف يفترون على الله الكذب، فإن ايش قالوا؟ ايه مع ان الافتراء لا يكون الا كذبا، ولكنه اكده مرة. أعيد مرة ثانية، إيش كتبنا؟ أيوة مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا، فأراد استعظام ما قالوه وتأكيد بطلانه. وفيها أن اليهود غير ممدوحين، لأنه تعالى قال بل الله وكلمة بل تستعمل لإبطال ما قبلها، تدل على إبطال ما قبلها. مش العلماء أهل البلاغة يسمون الإضراب الإبطالي؟ طيب، وهو ما يسمى عند أهل البلاغة الإضراب الإبطالي. وفيها أن مدح النفس وتزكيتها يؤدي إلى ترك الطاعة والعبادة، لأن المادح لنفسه يشعر بأنه في غنى عن ذلك. ولا يحتاجه. وفيها أن من أراد المدح فعليه الاحتياط، بأن لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتمادح فإنه الذبح، سنن بن ماجه 3743، ومسند أحمد 4/93. قال البوصيري هذا إسناد حسن. مصباح الزجاجة 3/181، وكذا حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 3017. ومن الاحتياط في المدح أن لا يمدح إلا لحاجة، وأن يكون صادقا في مدحه، وأن يغلب على الظن أن الممدوح لا يتضرر بذلك. وفيها ضرب الأمثال بما يعرفه القوم، من لغتهم، فكان التعبير بالفتيل ضربا للمثل في الشيء الحقير، والفتيل ما يكون في شق نواة التمر مثل الخيط، وكذلك النقير وهي النقرة في ظهر النواة، وأيضا القطمير وهي القشر وهو القشر الرقيق فوق النواة، وكلها مذكورة في القرآن، على سبيل ضرب المثل في القلة. نعم. لفافة النواة قل قطمير. ونقرة الظهر لها نقير. أي وبطن النواة لها فتيل، سبحان من ليس له مثيل. طيب في شيء؟ قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في المواريث في كتاب الفرائض باب ما جاء أن الميراث للورثة والعقل على العصبة. حدثنا القتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عقلها على عصبتها. قال أبو عيسى وروى يونس هذا الحديث عن زوري عن سعيد مسيبة وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وراه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. طيب الحديث هذا أخرجه البخاري في كتاب الفرائض في باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، وكتاب الديات باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، ومسلم في باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ في كتاب القسامة من صحيحه، وكذلك النسائي في كتاب القسامة من سننه باب دية جنين المرأة. وقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان أو لحيان، المشهور كسر اللام ورؤية فتحها، ولحيان بطن من هذيل ينسب له يقال اللحياني، اللحياني من هذيل. قضى في جنين امرأة من بني لحيان، ايش قضى؟ بغر سقط ميتا نتيجة ايش؟ يعني نتيجة اعتداء طبعا، او نتيجة ضرب من يعني نتيجة تدخل خارج شخص اخر. ايش دية هذا الذي سقط؟ لو واحدة مثلا صارت ضربت بطن امرأة اخرى، المهم انه سقط الجنين ميتا، الجنين نفخ فيه الروح، غرة رأس، المراد به نفس العبد أو الأمة من باب التعبير عن الشيء ببعضه أو جزء منه، بغرة عبد أو أمة. قال ثم إن المرأة التي قضي عليها يعني حكم عليها الجانية، الجانية توفيت وماتت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، هذه الجانية إذا عندها مال فيذهب لأبنائها وزوجها. طيب وين الدية اللي لازم هي تأديها يدفعها العاقلة؟ العقل على عصبتها. طيب الميراث للورثة، بس هذول يعني أبناء وزوج، في رواية فقتلتها وما في بطنها، يعني إنه أدى الاعتداء إلى أنها تموت هذيك وما في بطنها. طبعا في فرق بين قتل الخطأ وقتل العمد وقتل شبه العمد، لأنه يعني قتل الخطأ أن لا يقصد القتل أصلا، قتل العمد أن يقصده بما يقتل عادة، قتل شبه العمد أن يقصد الإضرار، يعني في اعتداء متعمد بس بشيء لا يقتل عادة مثل لكمة مثلا، لكن جاءت سبحان الله فيما ماتت منه فوكزه موسى فقضى عليه. قضى العقل على العاصب، العصبة المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية، هكذا قال النووي قد صرح به في الحديث بعده فقال فقتلتها وما في بطنها، فيكون المراد بقوله التي قضي عليها بالغرة هي التي قضي لها، فعبر بعليها عن لها، يعني هذا خلاصة ما قالوا أنه حتى لا أنه يتوهم من العبارة أنه الجانية أنه هي اللي ماتت، مع أنه المجني عليها هي التي ماتت. وأما قوله العقل على عصبتها فالمراد القاتلة، أي على عصبة القاتلة، على عصبة القاتلة هم الذين إيش؟ هم الذين يدفعونها، أقاربها الذكور، الأقارب الذكور، ويشمل مثلا أعمام أولاد العم وهكذا أبناء عم الأب. وقد جاء الحديث عند البخاري اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها. فإذا من عاقلة من؟ الجانية. ومن الذي يرث هنا؟ أهل المقتولة، الزوج والأولاد، لأن هذه ماتت وما في بطنها، فما هو القضاء؟ أن دية المرأة للزوج والأولاد. طيب والتكملة الحكم أن الجانية عليها الدية، واللي يتحمل الدية في حال قتل الخطأ العاقلة، الذكور من أقارب القاتل قتل الخطأ. طيب، يقول السؤال: هل ترك لبس الثوب ولبس البدلة والبنطال يعتبر فسقا؟ يعني هذا في أول ما جاءت الملابس الإفرنجية إلى بلاد المسلمين، كان أول جيل ترك الثوب والعمامة والجلابية وال يعني ملابس ها والدشداشة والصديري والصديري والمدري إيش والقفطان والملابس اللي كانت تلبس من قبل المسلمين. أول جيل استعمل ملابس الإفرنج كان آثما. ليش؟ لأنه استبدل وغير وترك لباس المسلمين، أخذ لباس الإفرنجي. ثم مع الأسف فشى اللباس الإفرنجي عند المسلمين، فصار أكثر الناس يلبسون بدلات، فصار التشبه. ما صارت البدلات والكرافتات والبنطلون والقميص والجاكيت ما صارت من خصائص الكفار، لأنه خلص تطبعت بها المجتمعات الإسلامية. فمن الذي باء بالوزر والإثم؟ أول من أدخل ولبس ملابس الإفرنجية بين المسلمين. ليش؟ كان واضح اللي يلبس بدلة وكرافتة واضح أنه معجب بالقوم ويريد التشبه بهم وأن يسير على منوالهم وسمتهم وإلى آخره. بعد ذلك خلاص فشت القضية، صارت كل الأكثر يعني الحين اللي يلبس ثوب يكون يعني في بعض البلدان يعتبر إيش هذا؟ غريب، نادر شاذ بينهم. فما عاد التشبه الآن. فما الذي باء بالإثم؟ أول جيل من أدخلها ومن لبسها قبل أن تنتشر وتعم. الآن خلاص، الآن ما يمكن تقول تحرم البدلة الفرنجية ويحرم البنطلون ويحرم الكرافت وتحرم الجاكيت. خلاص إيش؟ إيه هو بعضهم، لكن شو يعني هو قضية إعادة الأمر إلى ما كان عليه. ينبغي إنه صح مو حرام، لكن ينبغي إنه نشيع لباس. يعني مثل واحد في السودان إيش داعي يلبس بدلة؟ عندهم هذا الثوب السوداني يعبي بلد يعني، والجيوب من كل بين أيديهم ومن خلفهم، ما يحتاجوا بدلات فرنجية أبدا. إيش الداعي إنه واحد باكستاني عنده الشروال هذا والهذا إيش يسموهم؟ إيش يسموه ها؟ بنجابي، مدري بنجابي. إيش الداعي يلبس بدلة؟ ما في داعي، خلاص. يعني في لهم ثياب، المغاربة عندهم ملابسهم، هذا ما في داعي. بس مثلا نحن هنا في الخليج ثوب غترة وشنو، ليش تلبس بدلة؟ ما في داعي. في أماكن معينة في مصر في الشام يعني أصلا ما في شيء تقول إيش يلبس. قد يختلف الوضع في الصعيد في الأماكن القروية، ما زال عندهم يعني إيش ملابس الأصلية موجودة، ما في داعي يلبس بدلة. لكن أحيانا تجد مثلا كذا في مثلا في الشام في سوريا في لبنان في الأردن ما في مصر، يعني هو خلاص هو هذا صار القميص البنطلون هو الأصلي يعني هو الأصلي، بخلاف الصعيد والسودان والنوبة وباكستان والمغرب والخليج يعني لأن اليمن مثلا إزاروا وزرة إيش فيها هذه إزاروا ورداء إيش يسموها إزاروا رداء، لا الجنبية مسامحينهم فيها، ما هو إحنا ما نطالبون بالجنبية، بس الآن على الأقل يزين يقول لك يلبس فوطة أو فوق هذا ماشي يعني هذا لباسهم. فليش ما في داعي تلبس في اليمن بدلة؟ ليش تلبس بدلة؟ هو العالم أكثرهم لابسين إزار ورداء. فأنا أنادي إنه يعني اللي أصلا بلدانهم ما زال فيها اللباس الأصلي هو العام المنتشر، إنه ما يلبسوا فرنجي. وأما اللي غلب خلاص بالشكوى لله يعني، أو المسلمين اللي يعيشوا في الخارج إذا لبس ثيابه الأصلية أوذي يؤذى، حيلبس مثل القوم يعني بدون ما يكون محرم، كما الضيق والشفاف والقصير والديش اللي عليه صليب وصور ذوات الأرواح، لا ما نقصد أن يصير فيه منكر في، لكن حيل بس مثل القوم، واحد مبتعث في الخارج يروح يقول لازم أنا أصر أنا ألبس كلباس بلدي، فيفكروا أول شيء جاي حفلة تنكرية، بعدين يسوي فولكلور شعبي، بعدين بالأخير يؤذوه يعني. ايش تقول؟ ايه في اليمن يقول هذا خبر طيب، يقول في اليمن اذا واحد صاحب بدلة دخل في القبائل نبذوه. وش اللي انتهى؟ ايه هم عادة تنصير العاصمة الشعبي. الله المستعان. هل من رد كافي للمحبطين؟ مثلا إذا عملت خيرا أتوا إليك وقاموا بتحبيط عملك. المحبطين طبعا التحبيط هذا يعني من قال هلك الناس فهو أهلكهم فقد أهلكهم، مشكلة هذا مبدأ أنه أنت ما تسوي خير وتبغى ما تبغى اللي يسوي خير يسوي خير تقعد به، هذا مذهب الشيطان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما أخليه يسوي خير. إذا واحد سوى خير نجي نقول له إيش الفائدة تدعو أنت؟ ما الفائدة من الدعوة يا أخي؟ إيش الفائدة من الدعوة؟ خلاص الناس كلهم فشقوا ولا في فائدة من الدعوة ولا شيء. واحد يطلب العلم قلت تطلب علم إيش؟ كل شيء في الكتب الكمبيوترات، ولا دا في داعي أنت لحفظك هذا، إيش داعي؟ كله في الكمبيوتر بلمسة زر تجيبه. وش يعني إيش يريدون استفتاء جوجل؟ جوجل عفريت والله أمر بسؤال أهل الذكر، جوجل ليس من أهل الذكر. وش بعض الناس يعني محبط يشوفك تطلب علم تقرأ يقول ما في داعي كل شيء في الإنترنت، يشوفك تحفظ متون قرآن حديث نفس الشيء. فلذلك مثل ابن عباس ما التفت لما جاء الواحد يقول وش الناس يحتاجون إليك وفيهم فلان وفي الصحابة وكبار، ما التفت بقى يطلب العلم، فلما ماتوا الكبار احتاج الناس إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد يحدث من دون قصد أثناء لبس الملابس التحتية أن يمرر المرء ثيابه على قبره بحركة قد تحرك الشهوة، هل هذا مبطل الوضوء؟ إذا كان الثوب هو الذي لمس ما ينقض الوضوء، بس إذا كان اليد البشرة هي التي لمست، إذا كان بشهوة فعند الجمهور ينقض، الشافعي مالك وأحمد وأبو حنيفة قال عند الانتشار، والقول الآخر القوي أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه مذي أو شيء كقول شيخ الإسلام وغيره. وهو الذي ذكره الشيخ الأخ السائل عن الشيخ عبد الرحمن البراك أنه قال ما دام أن المذي لم يخرج فلا يبطل، هذا قول شيخ الإسلام وغيره ومن أفتى به من علمائنا المعاصرين، ما قالوا بنقض الوضوء، كثير منهم فما قالوا بنقض الوضوء بس للشهوة بس للمس بشهوة، وإنما علقوها بخروج شيء خروج المذي. ولو أنك اتبعت فتوى الشيخ عبد الرحمن براك فلا يكون ذلك اتباعا الهوى، والرجل من أئمة العلم في هذا الزمان ومثله يقلد ومن أهل التحقيق، فإذا ليس عليك حرج في اتباع فتواه وقد سألته، وقد قال الله فاسألوا أهل الذكر وهو نحسبه والله حسيبه من أهل الذكر. كثيرون هذه الأيام ممن يفتي بدون علم، ماذا نرد عليهم؟ من يعني وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه من أكبر الكبائر، قد ذم الله في كتابه عطف على إيش؟ على الكوء الشرك. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الحيوانات التي لا نفس لها سائلة كالبعوض والعنكبوت والصرصور، هل هي طاهرة؟ لكن هل تلحق بحكم الذباب إذا سقط في إناء الشرب؟ طبعا هي يعني لو أن تقول والله مشى صرصور على ثوب أو مشى العنكبوت أو بعوض، ما هذه يعني ما هي نجسة، ليست نجسة. الصرصور قد يكون يعني لأنه يعيش في أماكن النجاسات، الواحد يتقي أن يقتله على ثوب ولا على شيء، لا. لكن كما قلنا العنكبوت والبعوض هذا لو قتله على، لو قتل عنكبوتا على ثوبه، هل يعني ينجس؟ لا ما ينجس. كيف أنكر على من يضع صورة ولده في واجهة الجوال؟ يعني يقال له لا حاجة لذلك، لأن التصوير فيه ما فيه معروف، والخلاف اللي فيه والشبهة اللي فيه، فاجتنب ذلك، اجعل التصوير للحاجة للحاجة. ما معنى قول ابن عباس في القرآن أجمل في المفصل والمفصل أجمل في، أو أجمل في المفصل والمفصل أجمل في الفاتحة؟ يعني اختصر المعنى وجمع المعنى، هذا معنى أجمل، يعني جمع المعنى، جمع معناه في المفصل والمفصل جمع معناه في الفاتحة. ما حكم الأصوات المضافة مثل مقاطع تكون مهندسة بمعنى صوت المقدمة يتم عليه إضافات إما تفخيم أو غيره؟ التغيير للصوت إذا أدى إلى صوت، إلى نتيجة تشبه الموسيقى فلا يجوز. عبرة بالنتيجة، إيش النتيجة؟ إذا طلعت لي بمزج الأصوات بالكمبيوتر وأدوات مزج الصوت نتيجة مثل الموسيقى، كأنه مزمار، كأنه طبل، كأنه عود، كأنه كمنجة، كأنه قانون، كأنه أورج، كأنه خلص، هو خلص صار هو الصوت. ما احنا يعني ايش الظاهرية هذه؟ والله لأنه سبب هذا الصوت الموسيقي أصلا كمبيوتر، ما هو معزاف خلاص؟ لا طبعا. هل إلقاء تحية السلام على مجلس علم أتى الداخل متأخرا يسبب مقاطعة مجلس؟ نعم، بعض العلماء قال لا يفعل، يعني لا يقطع مجلس العلم بإلقاء السلام بصوت عال، وبعضهم قال لا بأس بالسلام، وبعضهم توسط قال يسلم على طرف المجلس الذين يجلس عندهم، إذا جاء ما يقول يعني، ولو كل واحد يأتي يرفع صوته بالسلام قطع تسلسل الأفكار وانقطعت القراءة وانقطع المجلس، فيحصل تشويش على الحاضرين. يعني طيب ماذا يفعل؟ إذا جاء جلس عند طرف المجلس سلم على من بجانبيه. هل قرأنا خلاف أهل العلم في لعن المعين، فهل الرجل إذا مات وملحد لا يأثم بلعنه وإن كان مشكوك في إسلامه مثل نزار قباني؟ يعني نقول شوف، نحن لنا الظاهر، وإذا مات إنسان على كفر ما نغسل ولا نكفن ولا نصلي عليه ولا، لكن لعنه أو الحكم عليه بالنار ما نستطيع، لأن الرجل ما ندري ماذا كان في قلبه لما مات. يعني يمكن لما نقلوه للمستشفى تاب مثلا، يمكن هو على سرير المستشفى تاب، نحن ما ندري لماذا كان في قلبه لما مات. ومصائر العباد إلى الله، ما هو شغلنا نحن نحكم على مصائر العباد، خلاص فإنما حسابه عند ربه، له رب يحاسبه، وما رح نستفيد شيء إذا حكمنا عليه بالنار ولا بالجنة، ما إيش الفائدة نحكم عليهم؟ فإذا لماذا نتدخل فيما هو ليس من شغلنا ولا هو من عملنا ولا هو من خصائص؟ ما ندخل في قضية هذا، إلى الله خلاص، الله يعلم مصائر العباد. لكن نحن إذا مات واحد على الكفر في الظاهر، في اللي نعرفه في حدود علمنا، ما نغسل ولا نكفن ولا نصلي عليه، هذه أحكام الدنيا. أما أحكام الآخرة هو في الجنة ولا في النار، هو مطرود من رحمة الله ولا ما هو مطرود، ما ندري. ولذلك لا نلعنه ولا نحكم عليه بجنة أو نار. ليش؟ إيه؟ يعني من شهد له الشرع بأنه في النار كأبي جهل وفرعون حكمنا عليه. طيب، فمن مات على الكفر مثلا فيما نعلم، يعني لو واحد قال لك مثلا بيجن برجنيف مدريني انت ماشي، هو في الظاهر كافر وفي الظاهر لنا مات على الكفر، ولا يجوز لنا ندعو له بالمغفرة والرحمة، وما راح نغسل ولا نكفن ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين، معروفة. لكن انت تقول هذا اشهد انه في النار. طيب هنا تأتي قضية، يعني ما ندري ماذا كان في قلبي عندما مات، فخلص نكل امره الى الله وما ندخل، لكن نحذر من عمله طبعا. بل حتى لو قلت عامله الله بما يستحق ما هو غلط. وبعض الناس أصحاب الأعمال يعني الشنيعة، يعني عادي مثلا العلماء عادي، ثم فقال الحجاج عليه من الله ما يستحق ماشي، ثم قام فلان كذا من الطغاة عليه من الله ما يستحق ماشي، لو قلت ذلك، لأن الناس يحتاجون إلى زجر عن أحمال هؤلاء، فتبغى تجيب عبارة تجمع إنك ما حكمت له بيحكو حكم في الآخرة وفي نفس الوقت نفرت من عمله، كقول عليه من الله ما يستحق مثلا. ما هي النسب الكحول التي يحصل بها الإسكار؟ ما أدري، هذه يعرفها الكيميائيون، لكن النسب الكبيرة مسكرة. لو حطيت مثلا كحول في شراب كحة تقول هذا فيه مثلا 30% كحول، اي لو شرب منه سطل ينسطل يعني يسكر. هل يجوز لي ان اخذ مبلغ من المال دون علم زوجي بين فترة واخرى وتصدق به على ايتام وارامل او اعطي والدي لانهم محتاجين؟ جواب لا، لا يجوز، لا بد من الاستئذان. إذا تعرض الشخص لمدح ممن هو أكبر منه أو من يكون له مكان كوالده فماذا يفعل؟ يعني قال أبو بكر اجعلني خيرا ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، يعني ولا يصرف ذهنه عن الاغترار والانسياق وراء لذة المدح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صعد الإمام منبر يوم الجمعة ودخل المصلي بعد ذلك هل يصلي تحية المسجد؟ نعم. أم سنة الجمعة؟ لا، ما في سنة الجمعة. الجمعة ليس لها سنة قبلية، ما لها إلا يصلي ما كتب الله له أن يصلي أو تحية المسجد، إنما سنة معينة الجمعة لا. يقول الأخ سير أعلام النبلاء في جيم 9 صفحة 234، محمد بن حمير بن أنيس المحدث العالم شيخ حمص، شيخ يعني ما راح يكون رحل أكيد، ومحمد الكاشف الكاشف المجلد الثاني 166، محمد بن ابن حمير الحمصي عن محمد بن زياد الألهاني وعدة، وعنه محمد بن مصفى وعمر بن عثمان وخلق، وثقه بن معين ودحين، وقال أبو حاتم لا يحتج به، مات 200. وفي تهذيب الكمال مجلد 25 118 قال أبو سعيد بن يونس توفي بحمص في صفر 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نصيحتكم للمقبلين على الزواج رجل أو امرأة؟ أولا نتعلم أحكام النكاح. اثنين، إذا كان رجلا يعرف حقوق الزوجة، وإذا كانت الزوجة المرأة تعرف حقوق الزوج، هذه أكيد. ثلاثة، وطبعا يعرف حقوقه هو وحقوق المقابل، لازم يعرف حقوق الطرف المقابل. قال عليه الصلاة والسلام الكيس، الحكمة في الدخول، الحكمة في هذه امرأة غريبة أجنبية صارت زوجة فجأة، ما هي متعودة يدخل عليها رجل المفروض، فدخل عليها، فيحتاج إلى رفق، يحتاج إلى، طبعا شوف مع الأسف من زمان كان العذراء في خدرها ما تعرف شيء. هالحين نساء يسألنا عن أسئلة يعني في خصوصيات الاستمتاع الزوجي وهي ما بعد تزوجت، فتقول في السؤال، وهذا وقع، هل يجوز أسوي كذا كذا مع زوجي إذا تزوج؟ هالحين خلاص يعني إيش يعني معناه؟ وصلنا إلى وضع ترى مصيبة، والله مصيبة إذا صار، هل يجوز إذا، فإذا يعني الاطلاعات هذه اللي صارت، الاطلاعات هذه أفسدت كثيرا. وبعدين يصير واحد ما عنده قناعة بالمرأة اللي يتزوجها، لأنه شاف 20,000 صورة امرأة قبلها، وهي ما عندها اطلاع بالرجل، قناعة بالرجل اللي يتزوجه، لأنها شافت صور كثيرة لما هو أجمل وأحسن وأكثر مدري إيش وأرشق فصار يعني هناك مصائب. وين قول الله تعالى الغافلات المؤمنات؟ وين الغافلات هذول؟ الغافلات وين؟ وين في الزمن هذا الغافلات؟ الغافلة اللي ما تفتحت على شر ولا شافت شر ولا رأت سمعت، غافلة، غافلة عن الشر، غافلة عن المفسدات هذه، وين الغافلات؟ ثم الوصية العامة، وعاشرهن بالمعروف ما عرفه الشرع وما عرفه الناس، اصطلحوا على انه هذا معروف، انه هذا صح، خير، حق، حسن عشرة. هل تسمية الشخص نفسه المتواضع في تزكية؟ اي طبعا، لو واحد قال انا المتواضع معكم، انا المتواضع، يعني هذه لان تزكية، واضح انها تزكية. هل يجوز بيع التورق والصابون اذا اشترط المشتري على البائع ان يحدد مكان الصابون الذي اشتراه ولا يتصرف فيه بل هو الذي يبيعه على غيره؟ حتى تصح العملية لازم تشتري، اذا اشتريت صابون بالاقساط ان تقبضه ثم تبيعه أنت أو وكيل آخر لك غير المشتري، غير البائع الأول، خلاص البائع الأول ما له علاقة أبدا، تأخذ منه السلعة وتسدد له بالأقساط ثم تروح أنت تبيعها. فقضية القبض مهمة، قضية أنك أنت تبيع أو وكيلك، مو هو اللي يبيع، ما هو البائع الأول يتوكله يبيع لك، حتى نخرج من عملية الصورية الموجودة في مثل هذه الأشياء. ما رأيك في الذين يحزبون أهل العلم وكبار العلماء وطلبة العلم ويصنفونهم ويبدعونهم؟ يعني هؤلاء فسقة، لأن الذي يبدع طلبة العلم والعلماء الكبار ويحكم عليهم بالضلال أو ينفر عنهم فهو فاسق. أرجو توضيح حكم التهاون بصلاة الفجر وتأديتها بعد طلوع الشمس، علما أن هناك من نومه يكون ثقيلا لكن لا يستيقظ للعمل. طيب، والرجل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يثلق رأسه بحجر ثم يتدحرج الحجر فيعود يأخذه الملك فيصح رأسه كما كان فيشدخه بالحجر مرة أخرى فيتدحرج الحجر فيعيد الله رأسه كما كان فالملك يأخذ الحجر ويشدخه مرة أخرى، من هذا يا جبريل؟ ذكر في وصفه الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. شلون يعني ينام عن الصلاة المكتوبة؟ عمدا يتعمد السهر وما يحط منبه ولا شيء، ولا يتعمد، يروح ينام عن الصلاة المكتوبة. فهذه من أكبر الكبائر. ما حكم الزوجة تعيش مع زوج مدخن متهاون بصلاة الجماعة بدون عذر؟ هل هي شريكة في الإثم؟ لا، ليست شريكة في الإثم، لكنها لا يعني تتوقف عن النصح وعن الإنكار وما تساعده. لو قال أجيبي لي باكيت الدخان تقول لا، لا أجلبه لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصلي جماعة والإمام يلفظ غير المغضوب عليهم كير المغصوب، هذا تحريف كبير. خير المغصوب هذه ما لها علاقة بغير المغضوب. كير الحداد الذي ينفخ فيه نافخ الكير، والمغصوب غير تماما قول، هذا يختلف تماما عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم. فلا تجوز الصلاة وراء هذا، لا تجوز. هل آية السجود تخص داود عليه السلام في سورة الصاد؟ قال بعضهم هذا يعني إنها توبة نبي، طبعا هو إن له توبة، نحن لنا سنة مستحبة، يعني سجدة صاد أقل من درجة السجدات الأخرى في المشروعية والتأكيد، على أن سجود التلاوة مستحب، هذه أقل في الاستحباب من البقية. وخر راكعا وأنب. كثير من الناس من يحتج برحمة الله وأنه لن يدخل الجنة بعمله، فماذا نرد عليه؟ إن هذا كلامه صحيح، كل واحد لن يدخل الجنة بعمله، كلنا نحتاج رحمة الله، لكن من هو المسيء الذي يعصي ويتكل على، يقول أنا برحمة الله سأنجو ويعصي ويستمر في المعصية، فنقول له كيف نرد عليه؟ لأن السؤال يقول كيف نرد عليه؟ يقول نرد عليه بقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا أنت من المحسنين حتجيك رحمة الله، بس هل أنت من المحسنين ولا لا؟ سؤال. كذا نرد عليه. يتجمع في نوافذ المنزل والشرفة والبلكونة حمام يؤذين بالأوساخ. وأمس وجدت حمامتين صغيرتين لا تعرف الطيران، فوضعتها في كرتونة وضعتها في الشارع جنبا، وأعتقد أكلتها القطط. يعني حين تكلفت على نفسك وشلت وحطيت في كرتون، طيب كمل ترفعها فوق شيء، تجيها أمها تجيها إذا بتقدمها للقطط وإيش يعني حط في كرتون. يعني كان واحد رماها. فهو يعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا أنت شفت الفرخين وشفقت عليها، الواحد دخلت الجنة في كلب، البغي دخلت الجنة في كلب كذا رحمته يعني عطشان. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث من رحمه ولو ذبيحة عصفور، ولو ذبيحة عصفور، يعني الله يرحم الرحماء. فإذا أنت شفت هذا الوضع، مثلا هذول فرخين صغيرين أشفقت عليه أخذتها، شفت سواء أطعمتها أنت ولا جعلتها في مكان آمن تأتي إليها، مثلا جعلتها على طرف الشباك على حافة الشباك تأتي أمها وهي بعيدة عن الخطط، هذا كان الأولى. لكن ما نقول لك الآن والله راح أطلع كفارة ولا سوي أخرج مالا، نقول يعني كان ينبغي أن تحسن إليها، كمل الإحسان. هل يجوز تربيتها ثم بيعها؟ نعم، إذا كان مالها صاحب يجوز تأخذها وتبيعها. ما حكم التحدث بنعم الله؟ ما الفرق بين التحدث بنعم الله وبين التزكية؟ التحدث بالنعمة في مقابلة الجحود، عدم الجحود في مقابلة شكر الله، يعني إنك أنت ما تجحد نعمة الله عليك ولا فضل الله عليك فتحدث بنعمته عليك، كذلك تنسبها إلى الله في في مقابلة من ينسب النعم إلى غير الله. كذلك أن يذكر النعمة، يعني أن يخرج يظهر النعمة، تظهر أثر النعمة عليه ليعرف فيطلب منه الصدقة والمساعدة. نشرت صحيفة كذا كاريكاتيرا استهزائيا عن هيئة الأمن معروف والنهي عن المنكر، فهل من كلمة في الرد على مثل هؤلاء الرسامين؟ طيب، هذا يعني هذا الشيخ يعامر يطلب كتابة شيء في الموضوع، نشوف إن شاء الله بعلمنا. يعني سبق قريبا الرد على أيضا رسم كان فيه سخرية بقضاء الله وقدره وقوله في كتابه: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم. استهزأوا بها في الكاريكاتيرات، والآن استهزاء آخر من ضمن السلسلة، يعني من ضمن السلسلة. معلش، المنافقون قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون، يخرجها بالكاريكاتيرات من صدورهم عز وجل، لأنه مخرج ما كنتم تحذرون. يستخرج الله من المنافقين استهزاءهم وكفرهم بصور شتى من الكاريكاتيرات. ليش؟ ليستبين حالهم. أنت الآن ما في، يعني يمكن من أول ما كنا ندري فلان هذا إيش في بقى، لما راح رسم الكاريكاتير عرفنا، بين ظهر على حقيقته. فائدة: رأيك في مدح طلاب الابتدائي والمتوسط، يعني إنه المدرس يمدح. شوف، مدح الصغار حاجة، ترى مدح الصغار حاجة غير مدح الكبار، في فرق. وأيضا مدح المعلم للطالب الجاد ليقتدي به البقية. لكن الواحد يعني لو نضيف ضوابط، في ضوابط مدح يقول: لا يسرف في المدح، لا يسرف، وقلنا أن يكون صادقا وأن يقتدع الحاجة إلى ذلك، وأن يؤمن على الممدوح، وأن لا يسرف. نضيف عليها أن لا يسرف في المدح. أنا مشرف في غرفة القرآن وكتبت إعلان وأرسلته لمجموعة من رواد الغرف، في تعالوا هناك تلاوة مباشرة لشيخنا الحبيب فلان، صحح التلاوة عندنا. فجاءني رد: احذف كلمة شيخ، قل يا سبحان الله نحن نتعلم عنده فهو شيخ. فقال، قلت له: الشيخ يفتينا. يعني هل القارئ قارئ القرآن يقال له شيخ؟ إذا كان مناسبا لحاله. نعم، يعني افرض أن مثلا طلعنا طالب سادس ابتدائي يقرأ مثلا، فهل سنقول سيقرأ عليكم الطالب زياد فلان كذا، سيقرأ عليكم الشيخ فلان كذا؟ لكن لما يكون شخص معروف بالإقراء، متقن، ماهر، مجود، معلم قرآن، محفظ، نعم، إيوه يستحق لقب شيخ. إذا ما استحق هذا أهل القرآن شيخ، من اللي يستحق؟ لكن لو كان شخصا مثلا مقصرا، لو كان شخص ما هو معروف لا بالإقراء ولا بالتجويد ولا بالتعليم، ولا مجرد صوت جميل بس، فأنا أرى ما يقال هذه الكلمة التي تؤدي إلى إدخال يعني غرور في نفسه. أو الطالب صغير نجيبه نقول شيخ. فإذا إذا كان أهلا لها، مثل مدرس التحفيظ، المحفظ، المقرئ، معلم التجويد، معلم التفسير، إذا كان أهلا لها نعم يقال شيخ. وإذا كان مجرد صوت جميل أو صغير سن، خلاص ما نقول يقرأ علينا الطالب، يقرأ علينا الأخ فلان، خلاص. ففيها تفصيل، يعني فيها تفصيل. ما صحة حديث من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعا بعد المغرب الصبح والمغرب؟ لا أعرف صحة هذا ولا أعرف إن هذا من أذكار الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم كذا كاملة لا أعرف. الابن تارك الصلاة هل يرث والده؟ يعني عند من يقول تارك الصلاة كافر خارج عن الملة إذا ترك بالذات إذا تركها تماما لا يرث، وعند الجمهور يرث لأنهم لا يخرجونه عن الملة إلا إذا جحد. قول عمر رضي الله عنه ما يحمل على أي من شهد لنفسه بكمال الإيمان فهو كافر، لأنه شاب عقيدة مرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. يعني من شهد لنفسه بالإيمان الكامل اي هذا واضح. هو لو قال انا مؤمن يقصد كامل الايمان فهذه تزكيه ممدوجه ومنهي عنها، وعلى هذا يحمل من قال انا مؤمن ان شاء الله، يعني يقصد انه ما هو ايمان الكامل لانه لا يريد ان يزكي نفسه بقول انا مؤمن كذا. هذا خلاف المشهور معروف القضيه. فإذا واحد قال أنا مؤمن يعني أنا مؤمن كامل الإيمان، أنا مؤمن حقيقة وبالتمام والكمال، تزكية من مذمومة وما هي تقبل، ثم إيش يكون بهذا الكلام؟ عاصيا فاسقا؟ أيوة، بس ما يلزم أن يكون كافرا. أما إذا أصلا كافر وقال أنا مؤمن هذا كذاب وكافر مع بعض، كذاب وكافر، هو أخبر عن هو كذب. لكن لو هو مؤمن ناقص الإيمان فإنه يفسق يعصي بهذه الكلمة لما يقول أنا مؤمن كامل الإيمان، ولكنه لا يكفر، لأن الإخراج عن الملة ما هو سهل. تخرج عن الملة تخرج بدليل صريح في التكفير، ما نخرج بالظن. ولذلك إحنا واحد يترك بعض الآثار أو ما أو يقول الله أعلم بمراد صاحبها وخلاص، لكن ما نجي نعتمدها ونبني عليها، لأنه عندنا قضية إخراج عن الملة قضية صعبة جدا، يعني لابد تجيب أدلة واضحة جدا. ما كيف تخرج شخص عن الملة بالظن؟ يمكن ويمكن ويمكن. فحتى لو واحد قال أنا مؤمن كامل الإيمان تكفيره بإخراجه عن الملة كفر أكبر، صعب جدا. أي يعني ممكن تقول فاسق عاصي إيش هذا كذاب يزكي نفسه بالباطل، ما صح، بس كافر كفرا أكبر صعبة صعبة. إيه في أصل الإيمان، واحد لو قال أنا معي أصل الإيمان، يقول أنا مسلم، واحد مسلم قال أنا أجزم أنه عندي أصل الإيمان، لأنه لو ما عنده أصل الإيمان صار كافر منافق ماشي. لكن لو واحد قال أنا عندي كمال الإيمان هذا ادعاء كاذب، تزكية نفس غير مقبولة. هل إذا سمى الإنسان نفسه خادم القرآن فيه تزكية للنفس؟ يعني هذا شوف أحيانا بعض العبارات يتنازعها التواضع من جهة مع المدح من جهة، فيبدأ لك خادم تواضع القرآن خادم القرآن، يعني فيها ليش الواحد أحيانا يعني الأفضل أن يبتعد عن الألفاظ الموهمة والمشكلة وغير واضحة المشروعية حتى ما يقع في مطبات، ما يقال عنه كذا خلاص. لا في ألفاظ، شوف في ألفاظ واضح فيها، يعني لو واحد قال الفقير إلى عفو ربه كلمة جيدة، كلمة جيدة، يعني ترى في تواضع مشروع، في تواضع مشروع. فلو واحد كتب العبد الفقير أو الفقير العفو ربه كويس، يعني جيد، وكتبها علماء وكبار. ابن باز رحمه الله كان يكتب سامحه الله، كتبها الفقير العفو ربه كذا، عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، يعني هذه عبارات وإعلان العلماء الكبار، وتدل على التواضع الممدوح. في تواضع يعني سمج، يعني واحد كثر لك في الألفاظ. ولذلك قالوا من من من ذم نفسه في الملأ فقد مدحها. يعني يجي لو واحد خطيب جمعة جاء وقف يقول وأنا المقصر، وقف أمامكم، أنا المسكين، أنا وأنا أكثركم ذنوبا، وأنا وكثر من هالكلام، إيش مدلول في الأخير؟ إيش يعني؟ مبالغ في التواضع، صار ممجوجة، يعني ممجوجة العملية. اقتصد في الكلام. أخيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نقول لشخص أسدى إلينا معروفا إنك فتحت لي فتحا مبينا؟ والله إذا عاد فتح لك فتحا مبينا، صحيح أنه مبينا، ما في مانع، يعتمد على هذا المعروف. ما هو؟ وصلى الله على نبينا محمد.